لواهني يطيرها في عششها مقسمت رزقها على الدين والكاش تتبع هوا نفسها على كل مشها ما يوم من عمس التفاكير تندش تطير ما تدري خواطر دبشها ما تشوفي ما تكره تضيب الرمش نصيحتي من زرع قلبي يحششها للي بصدره من هموم الدهر النفس يا من نبهمه نهشها يا جالها من جيل الوقت نهش أخفاه صدرك لو ضلوعك عرشها لا تشكي وجع الضمائر على اللش النفس يا من نبهمه نهشها يا جالها من جيل الوقت نهش أخفاه صدرك لو ضلوعك عرشها لا تشكي وجع الضمائر يرى على اللاش أيام توفي دينها في ريشها تمضي وحن بالنفخ وفشش ناس على ناس تنفخ خششها وشوفي شيبة انتزاع البليش والشر له ناس تنفش شوشها ويلون شون الطري الشر غيلولا ناس على ناس تنفخ خششها وشوفي في شيبة انتزاع البليش والشر له ناس نتلفش شوشها ويلون شون الطري الشر لولش دنيا دنيا لو زهت لك بقشها جودك وما جودك بلا جودها مش العجعجت قشت علينا قششها وإن امطرت سله للأجداث قشش العجعجت قشت علينا قششها وإن امطرت سله للأجداث قشش لا يخدعك بهرش بارد تششها خف من غرقها كم ميزانها طال وما حد يعز النفس حزت عطشها لو طول عمره عزة النفس معتش ما حد يعز النفس حزت عطشها لو طول عمره عزة النفس معتش يرمي بنفسه فوق فارغ غرشها ويمص من نعم ثر القاع وجرش يخفي بصندوق الضمائر غششها ينفش لو في بعض الأيام يهتش.